نور من القرآن. قال الله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله عز وجل أن الكفار الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا لدعوته مصابون بالصمم المعنوي والعمل المعنوي، لأنهم لم يستفيدوا من سماعهم الآيات البينات ولا من رؤيتهم الدلائل الواضحات على وحدانية الله سبحانه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قام بدعوته خير قيام، ولكن ليست مهمته توفيق القلوب وتحويلها من الضلالة إلى الهدى، ولكن مهمته هي البلاغ، وقد قام بذلك فليس مسؤولا عن بقاء الكفار على الضلال. وإذا كان أولئك الكفار يظهرون التحدي لك أيها الرسول ويستنجزونك وقوع ما أوعدهم الله به من العقاب، فإن ذلك كائن لا محالة. فإن قبضك الله تعالى إليه قبل أن ترى عذابهم فإنه جل وعلا منتقم منهم في الآخرة. وإن أراك الله جل وعلا بعض ما وعدهم به من العقوبة فإنه تعالى قادر عليهم. وقد أرى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عقوبتهم في معركة بدر، حيث نكبوا وقتل صناديدهم. هذا ما قدره الله سبحانه على الكفار، فإنهم مغلوبون في معركتهم مع الحق إن عاجلا أو آجلا. فاثبت أيها الرسول، فاثبت على الحق الذي أوحاه الله تعالى إليك، فإنك على طريق مستقيم. ولا تحفل بما كان ويكون من الكفار من صد عن هذا السبيل، فإنهم خاسرون في صراعهم مع الحق، وسيحق الله الحق ويبطل الباطل. وإن هذا القرآن الكريم لشرف لك أيها الرسول ولقومك، لأنه نزل بلغتكم فأنتم أفهم الناس به وأقدر الناس على تطبيقه والدعوة إليه، فهذه نعمة من الله تعالى عظيمة على العرب، وإن شكرها يقتضي أن يسارع العرب إلى الإيمان بالإسلام، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في الدعوة إليه والدفاع عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.